بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الرابع من تفسير الأنكحة من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فهد اليعقوبي الموسوي. غسل في الصداق. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال ابن رشد في المقدمات: صداق. ولا يكون النكاح إلا بصداق. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فقال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. وقال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل. الزوج لا يستبيح الفرج إلا بصداق. وقال الله تعالى: فيه إنه نحلة، والنحلة ما لم يعتض عليه، هي نحلة من الله تعالى فرضها للزوجات على أزواجهن لا عن عوض الاستمتاع بها، لأنها تتمتع به كما يتمتع بها، ويلحقها من ذلك مثل الذي يلحقه، لأن المباضعة فيما بينها وبين زوجها واحدة. ولهذا المعنى لم يفتقر عقد النكاح إلى تسمية صداق، ولو كان الصداق ثمنا للبضع حقيقة لما صح النكاح دون تسميته كالبيع الذي لا ينعقد إلا بتسمية الثمن. هذا الحديث اللي تقدم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل. أنا قلت في الشرطة اللي هي شرط الانكحة المتقدمة عن هذا الحديث في البخاري، قلت عن هذا الحديث في البخاري، وهذا ما هو صالح، حتى ما قلت ليس هو الذي ينبغي أن يقال. البخاري قال: باب من قال لا نكاح إلا بولي. وجاب ورداك آيات وأحاديث متعلقة بالولي. قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري: استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقها، لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه هو الحديث وارد لا نكاح إلا بولي هذا الحديث وارد غير ما هو وارد على شرط البخاري. البخاري يستلقى شروطا في الحديث، لكن عنه هو البخاري جاب هذا العنوان كحكم مستنبط من الآيات اللي جاب أخبار الولي والأحاديث. وهذا الحديث اللي بذا اللفظ يعني كحيلة بولي يتكلم عليه الحافظ العراقي في الفيتو في تعارض الوصل والإرسال، إلى تعارض الوصل والإرسال أيهم يقدم؟ قالوا: احكم بوصل ثقة في الأشهر وقيل بل إرساله للأكثر، ونسب الأول للنظار أن صححوه، وقضى البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل. قال عن أرسله قوم قالوا لأنه مرسل، إذن يعود ما هو صحيح، يعود سنده فيه انقطاع، منهم شعبة والثوري، ووصله قوم على ذاك يعود صحيح. وحكم البخاري إمام البخاري بوصله إلى أنه حديث صحيح، أنه موصول مع كون من أرسله كالجبل اللي هو شعبة والثوري. ونقول هون عن هذه الأحاديث اللي عيد نذكر عنهم مجادة، أني أخذهم مجادة حوت، والوجادة جمهور العلماء يمنعوا العمل بها، وأنا ما ما ما ما نجايب حديث مثلا يكون لا نقل من كتاب نقول هذا قال ابن رشد، والله قال الحطاب كذا، والله كذا، وتوف سياق كذا، جاهل بعلم الحديث حتى حد سمع شيخ خاسر يصحوا العادي قد يصحوا تصحيح. قال ابن الصلاح اللي ما من أهل علم الحديث وقبلنا احنا بقرون واحدين أنه في داره قاع ما قاعد يصح، والناس قاع اليوم يتخاف عليها السماع مع اتصال السند، يتخاف عليها مع الإجازة اللي أنواعها تسعة ومتفاوتة فيها شيء أربع من شيء. والإجازة ما معناها عن حد عنه، ما معناها سماع من الشيخ وسند متصل، وذيك الأشياء اللي عود حد عنده حديث صحيح راويه بسند متصل سامع عن الشيخ ذاك سامع عن واحد ثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حد يجيز لفلان وحمله قاع أولاده ذوك ما فاتوا خلقه يقدر بنادم يعطيهم إجازة اليوم يسمع احنا عنده الإجازة يقول فلان محدث بارك الله أعطيه فلان الإجازة قاع يعود خاصش من النحو علم النحو علوم العربية اللي متعلق بهم معرفة الحديث هو الحافظ العراقي قال وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق من النحو على من طلب رجاء غير شكله من حديث لا يدخل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو قال هك قالوا أنا يفو عن مئة من كذب أنا من كذب علي متعمدا هذا راويه أكثر من 100 صاحبي وش منهم قال 75 منها العشرة المشهود منهم بالجنة هذا متواتر معناها عن حد غير شكله لا يعود كذب على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجر الفاعل ولا يجر المبتدأ ولا يفتح حرف المضارعة من الفعل الرباعي حد يعدل هذا ذاك اللي يقول مات لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عاد كلامه هو وعاد منين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعود كذب لا يعود تخلف من كذب علي متعمدا وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من كذب عليه متعمدا عن مجازاته لأن يا الله الناس تعس تقرأ النحو تقرأ التصريف تقرأ أحكام الفعل ومشتقاته بسم الله الرحمن الرحيم شرط الصداق كونه دراهما ربع دينار أو المقاومة أحد ذين بيعه لن يحرما نقود أنه لأجل قد علم لا يتكلم على الصداق قال عن شرط الصداق كونه دراهما ثلاثة فأكثر لا يقول عن أقل الصداق عند المالكية مثل الدراهم وزن كل درهم 50.5 حبة من متوسط الشعير من الفضة البيضة والله أو أربع دينار أربع دينار من الذهب وزن الدينار 72 حبة من الشعير أو مقوم بهما من العروض والله ما يساوي واحد منهم من العروض إذن عن هذا هو أقل عند المالكية مثل الدراهم خالصة من الفضة البيضة والله أربع دينار من الذهب والله ما يساوي واحد منهم من العروض العروض اللي هو شماه العين شماه الفضة ولاه الذهب فيه من اللباس والله من الأثاث والله الفراش والله قال من الأثاث من أين يعود الصداق إن قال في العقد عنه لا يعود أقل من هذا يعود النكاح فاسد ودنا قلنا عنه يفسخ قبل الدخول هذا نوع من النكاح اللي فاسد لصداقه ويثبت بعده بمهل المثلي هذا مذهب مالك الشافعي وأحمد لا يقدر أقل الصداق عندهما بشيء ما هو مقدر بشيء إلا شيء متمول توهي مثلك شيء يصح ثمن شيء يسوى شنو أبو حنيفة أقل الصداق عنده 10 دراهم به اللي ذاك هو النصاب اللي تنقطع فيه اليد عنده قالوا عنه هو الصداق وردت ألفاظه مطلقة في القرآن وفي الحديث لا الصداق غير ما أقل ما أقيد ما أقيد بشيء قاموا المالكية وقاسوه على أقل اللي تنقطع فيه اليد به اللي أقل اللي تنقطع فيه ليه القطع ورد مطلقا فقطعوا أيديهما مطلق ما وقيد يكان إلى صرق الدراهم الله أربعه الله وقيدته السنة قالت عن اللي تنقطع يده اللي أحد صرق من عنده 3 دراهم على الفوق أيوة قلنا عن القطع ورد مطلقا في القرآن ما هو مقيد ما قالت ما جاء في القرآن أقل اللي تنقطع فيه ليه كم غير قيدته السنة بعان اللي أقل من 3 دراهم ما تنقطع فيه اليد قاموا المالكية وقاسوا عليه الصداق لما كان كل واحد منهما استباحة عضو بمال، كل واحد منهم القطع استباحة عضو بمال. وأبينت السنة أن أقل اللي ينقطع فيها 3 دراهم، والنكاح استباحة عضو بمال. قاموا المالكية وقاسوه على القطع اللي ورد مطلقا وقيدته السنة. هذه المالكية ينقطع عن أقل الصداق عنهم الله 3 دراهم خالصة، والله 4 دينار أو مقوم بهما. أكو معناها شرط الصداق كونه دراهما 3، دراهما جمع، وأقل الجمع 3، أقل الجمع 3، معناها أقل الصداق 3 دراهم. الله شفوه، وربع دينار، والله 4 دينار ذاك وأقل الصداق. أو المقاومة أحد ذين، أو المقاومة أحد ذين، والله ما يساوي 3 دراهم والله 4 دينار من العروض. مقاومة معناها يساوي، حددين لا يساوي 4 دينار من العروض ذاك وأقل الصداق من العروض. والله ما يساوي 3 دراهم من العروض ذاك هم اللي أقل الصداق من العروض. هي المغالاة في الصداق هذه مكروهة. قال صاحب المقدمات: والمياسرة في الصداق عند أهل العلم أحب إليهم من المغالاة فيه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تياسروا في الصداق، وكان الصدقات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظم قدر مرتبتهن على قدره وأقدارهن 12 رقية وثمنا، والرقية 40 درهما وثمنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوج بناته على مثل ذلك مع عظم مراتبهن وعلو قدرهن وعلو أقدارهن. وقال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي عليه الصلاة والسلام، ما أصدق مرأة من نسائه ولا أصدقت مرأة من بناته أكثر من 12 عقية. إذن هذا اللي تكلم عليه أقل الصداق، ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره، أكثره ما عنده حد. روى الشعبي عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: لا تغالوا في صدقات النساء، فإنه لا يبلغني أن أحد أن يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت الماء. ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ فقال: بل كتاب الله، لما ذلك؟ قالت: إنك نهيت الناس عن أن يتغالوا في صدقات النساء، والله يقول في كتابه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا. فقال عمر: كل أحد أفقه منك يا عمر مرتين أو 3. ثم رجع إلى المنبر وقال لهم عن رجع عمر رضي الله عنه عما كان قد نهى عنه إلى ما قامت به عليه الحجة، فأباحه للناس واستعمله بنفسه. فأصدق أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه 40,000. ومما يدل على إباحة قليل الأصدقة وكثيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق عنه النجاشي أم حبيبته لما زوجه إياها 4,000 وجهزها له من عنده وبعث بها إليه، فلم ينكر عليه ما فعله ولم يعطيها هو شيئا من عنده على ما روي. وزوج سعيد بن المسيب رضي الله عنه ابنته بدرهمين، وقيل ب3 دراهم وقيل ب4 دراهم من عبد الله بن وداعة، وهي قصة تزويجها مشهورة في الكتب. هي أمها بنت أبي هريرة، عندي عن أمها بنت أبي هريرة، وعالمة وجميلة، وقد خطبها عبد الملك بن مروان، وأبا سعيد زوجها له، واحتال عبد الملك ضربه حتى ضربه ولا ينفع فيه ذا، زوجها لهذا الرجل الفقير لأنه صالح. والكتوب عن من زوج وليته من عالم أنه يدخل الجنة هو ومجموعة من أهله كانوا يستحقون النار. هون كلامه في الموضوع مكتوب على حاشية نسخة من التوضيح عرية عند شيخنا رحمه الله تعالى محمد فال ولا لما والمحمد سالم ولا لما. من زوج ابنته من عالم أدخله الله الجنة وأربعين من أوليائه الذين يستحقون النار. من زوج ابنته لجاهل أدخله الله النار وأربعين من أوليائه الذين يستحقون الجنة. ومن ملأ رحم ابنته بمني الجاهل ملأ الله جوفه بالنار. وإذا كانت المرأة تحت العالم تدخل الجنة وتسوق تسعة من أهلها إلى الجنة، وكذلك إذا كانت تحت الجاهل تدخل النار وتسوق تسعة إلى النار، لأن العالم يأمرها بالخير وينهاها عن الشر والجاهل عكس ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه خير لي أن أقتل ابنتي ولا أزوجها الجاهل بواسطة من عزاه إلى كبير التتائي. وهي نسخة التوضيح، أنا ما نعرف لعد بيعه لن يحرم شرط الصداق أن يكون بما يجوز بيعه، عود بشي جائز بيعه، شي بيعه حرام لا يكون صداقا. يسوى هو جاز ملكه كي جلد الأضحية وجلد الميت المذبوق، هذا جائز تملكهم، غير بيعهم حرام، إذن ما حرام حد يعدلهم صداق. والله تملكه حرام كيفت الخمر والله الخنزير، ولو كانت الزوجة ذمية يعمل الزوجة كافرة تزوجها مسلم حرام عليه يعطيها خمر والله خنزير، ما يصح به صداقها، لأن للمسلم قال حرام عليه تملكه، وهي ملي حرام عليها تملك الخمر والخنزير بناء على مخاطبتهم بالفروع، ولا صح أنهم مخاطبون بالفروع اللي هم الكفار، بدليل قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. حد جاءت قضية العقيدة وكنا نكذب بيوم الدين. هو الشيخ خليل قال الصداق كالثمن، الصداق كالثمن معناها شرطه أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه وتسلمه، هذا هو شرط الثمن. اللي قد يعود ثمن قد ينباع لا شطاها ويعود منتفع به بخلاف آلة له لا جائز فيها البيع، ما قد يعود ملي صداق شي نجس معه طاهر ما قد يعود صداق بلا قد ينباع منتفعا به مقدورا على تسليمه، قد حد يسلمه الحد يعطيه له بخلاف طير في الهواء والسمك في الماء، لكن لا يجوز بيعه لا يمكن أن يكون صداقا. وتسلمه قد حد يقبضه قد حد يأخذه، قد الزوجة تأخذه وقد المشتري يأخذ شيء ما مقدور عليه، فمقدور التسلم لا يصح بيعه ولا يمكن أن يكون صداقا. منقودا أو لأجال قد علما أو ليساره به وهو ملي أو ما إلى مشيئة الحلائل. قال عن شرط صداق باطل هذا، قد يعود منقودا معناها مدفوع حالا، والله مؤجل قد يعود ملي مؤجل لأجل معلوم، أجل إلى أجل لابد أن يكون الأجل معلوما، مؤجل عام والله شهر أشهر والله عامين والله ثلاث عماء، أيوة. بالشرط يعود الأجل ما هو طويل حتى يعود لاحق 50 سنة، لين يعود الأجل لاحق زايد على 50 سنة والله لاحق 50 سنة على قول يعود النكاح فاسد، لأن هذا الأجل لنا بالطول مظنة إسقاط الصدق إلى عدلوه ما متهمين عنهم عدلين ذا من طول الأجل إياك يعقبوا سقطه عود النكاح ما فيه صداق خاص ركن عود فاسد، هذا ولو شابين إذا أجله ب50 سنة افسدوا النكاح. أو ليساره به وهو ملي أو ما إلى مشيئة الحلائل، هو اللام منقود والله مؤجل بأجل معلوم، والله يقول اللام لين يحصل لا ينعطيه الكتب. كمن عنده سلع يترقب بها السوق ليشتري لها عينما تطلبه، كيفت هذا من هذا المرات اللي عنده مثلا حيوان هون ومراقب به السوق، كانوا يبيعوا يحصل منه شيء من الفضة يشرد، هذا اللي قايل له أصلا في الصداق أنه لا يعطيه، في بلعات شرط عليه أنه صداق يعود أثاث مثلا والله سجارة والله شيء، والله هي مثلا شرط عليه الفضة في الصداق وهو عنده الله الحيوان يقد يقول لها منين نبيع الحيوان ما اللي لا ينعطيك في الصداق، غير ما حدوا ذا الأجل كانوا شهر كانوا 15 يوم هذا جائز غير معروف عنه إلا ما هو بعيد بعد. هذا النوع جائز من التاجيل اللي ما هو جائز في البيع، ولكن في البيع هذا ما هو جائز. جائز في النكاح، في النكاح مبني على المكارمة، البيع ما هو مبني عليها. وما إلى مشيئة الحلائل كخذيه متى شئت. والله قال لها قضيه من الوقت اللي بغيتي تقضيه تقضيه. النوع ما اللي من التاجيل جائز، ما هو محدد حتى غير بعد، هو اللي قريب الصداق ما هو بعيد بعد، هذا جائز في النكاح. فإن تزوج بألف ويقول ثلثها نقد وثلث ليأجل، فسكتا عن ثلث فهو هدر، فجاز في الصداق ميسور الغرر. لا يقول، لا يقول عنهم إلى عقد على قدر من الصداق معين كيف ألف، وقالوا عن ثلث حال، ثلث أنه لا يعطيه الزوج حالة، ثلث مؤجل إلى أجل معلوم مثلا كيف ثلث مؤجل إلى شهر، وسكتوا عن الثلث. يقول الساعة لازم لا ذوك الثلثين اللي نذكر، ذاك الثلث اللي قالوا عنه حال، ذاك الثلث اللي مؤجل، ذاك الثلث المسكوت عنه يعود ما هو لازم. لأن تفصيل المهر بالبعض نسخ إجماله الكثير حق. لكن معناها وإن تزوج بألف، إلى زوج الزوج بألف ويقول اللي هو الزوج، يلا الولي عود قالها معهم اللي ثلثها نقد ثلث منقود مخلص حالا تعطيه لنا حالا، قالوا للزوج ثلث لأجل وثلث مؤجل بأجل معلوم مثلا، وسكتا عن ثلث سكت عن ثلث فهو هدق، أي ثلث الذي سكتا عنه، ذاك الثلث اللي سكت عنه هدر، فيلزم الزوج. لأن تفصيله بالبعض نسخ إجماله الكثير. قال الشيخ خليل وإن تزوج بثلاثين عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت، سقطت اللي هي ذيك العشرة المسكوت عنها، فجاز في الصداق ميسور الغرر. قال عن الصداق جائز فيه الغرر اليسير الذي لا يجوز في البيع، كشورة لأنه يقول لها أنه لا يعطيها شورة اللي هي متاع البيت. اتفق على أن صداقها يعود أثاث بيت الله أو أثاث قاعة، ولا عينه، ما عينه نوع الفرشة ولا نوع الوسائل، هذا جائز. غير هذا ما جائز في البيع، تقول لحد أراني شاري عندك أثاث قاعة والله أثاث بيت، هذا لا يجوز في البيع. وش يخلق هي لها الوسط، أعطيتها الشريعة شورى وسط، ومهر مثل من أنواع الغرر اليسير الجائز في الصداق أنهم يعقدوا على مهر المثل، صداق المثل، ولا قالوا شنو، زال الله يقول هو ذاك لها صداق، لها صداق مثل وسطن يقضى لها به، حالتهم عقد على صداق المثل. مهر مثل إن عرف صداق المثل، إن عرف كل منهما اللي عندنا نعرفه مهر المثل قد نعرفه جائز العقد عليه، كذلك اللي عندنا قد نعرفه الشورى، الشورى اللي هي متاع البيت اللي كيفني قلت ذلك عنها جائز بها الصداق، مثل قاع سيتكلم عليه. وغير موصوف وصنفه ألف، وغير موصوف وصنفه ألف جائز ملي يعطيها صداق غير موصوف، حد ما هو موصوف وهو بعد يعرف صنفه، صنفه معروف كسبعة أباعرة، قال لأنه لا يعطيها أسبع بعرة، أسبع بعرة من البيت، هذا البعرة قد يعود كبار قد يعود صغار، المهم معرفة صنف هذا الصداق من أين يعود ما هو موصوف. صنفه معناها نوع، يكانهم البعر من الإبل، والله يكانهم إبكاء من البقاء، وتوفوا في هذه الحالة لها الوسط، لها بعر وسط، إذا قال لها أنه لا يعطيها إبكاء من البقاء لها إبكاء وسط، ما هم كبار ولا هم صغار ولا هم زينين حتى ولا هم شينين حتى. أيضا كل المسائل الثلاثة كيف تشارة اللي هي متاع البيت، إذا قال لها أنه لا يعدل صداقها متاع البيت ولا حد نوعه، كيف تمهر المثل إلى عقد عليه، وكيف سبع بعرة الله سبع يفكان، قلنا صنف الصداق غير ما وصفنا، هذا له الوسط قال الشيخ خليل وله الوسط حالة، يجبر الوسط من هذا ويعود حال لما ما هو مؤجل من أعطالها حالة. لكن معناها غير موصوف. فصنفه ألف، جاز أن يكون الصداق غير موصوف غير ألف. صنفه معناها نوع ألف، نوع من الغرض، هذا النوع من الغرض جائز في الصداق. لكن معناها وجاز في الصداق ميسور الغرض، معناها جائز في الصداق الغرض يسير كذا النوع. فما الغرض العاد كبير لكن ما هو جائز في الصداق، كيف شراء الشال، معناها عندي كيف كون الصداق يعود بعير شال الله يكون جنينا، والله قاتل أنه يعطيها دار زيد، عقدوا على أنهم لا يعطيها دار مائل ودار زيدات لا يشريها، هذا غرر كبير إذ قد لا يبيعها، هذا كامل ما هو جائز للغرر الكبير، ما هو جائز للصداق. كذا على التخيير في صنف أوليف يجوز إن رأته أو لها وصف. قال عن من أنواع الغرر اليسير اللي جائزين في الصداق أنه يخيرها في الصنف عنده منه وحدين كيف هو عنده إجماع، وقال عن وراه هو صداقها معدلوا لها واحد منها وجمال تختاره، ما عقدوا على جمال بعينه إلا تختار هي واحد من جمال ذوك الثلاثة، تعرف العاد تعرفه، والله وصفهم لهم اللي الله تصفولها، والله سيارات ذوك الثلاثة تعرف والله تصفولها، إن صداقها واحدة منهم تختار هي، تختارها هي. لكن معناها كذا يجوز على التخيير في صنف، معناها بنوع نوع معروف فيها تجمال تختار منهم واحد، والله للسيارات تختار منهم واحدة، رأته العادية قط شافتهم، شافت جمال والله شافت السيارات سابق العقل، أو لها وصف والله وصف لها وتصفوا لهذوك جمال والله وكسيارات، هذا غرار شوية يسير بهم اللي هم معهم داخلين على جمال معين ولا على سيارة معينة هي الصداق، لكن عنه جائز في الصداق النوع من الغرب. أذكر محمد مولود هون في شرح الكفاف أنه إذا قال لها أعطيك أيهن شئت عن هذا صحيح، هذا صحيح لعاد الجمال أكثر من ثلاثة، لعاد أكثر من ثلاثة هذا صحيح، هذا صحيح النوع من الغرض ملي مقتفى هي سارت واحد منهم بغيت أنا لا هي نعطيه لي أنا، نختار نتم بعض الأحيان نقرب هذه التقرية بالحسانية من العربية ياك تستفيد الناس كامل، أقول لي وساني خلط مرة العربية والحسانية، إذا قريت الله بالحسانية وحدها ما يستفاد العربي والفصيح، وإذا قريت بالعربية وحدها ما يستفاد صاحب الحسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. والخلف هل يمنع بالمنافع، فالفسخ أو كره فلم يخالع، ورعية الغنم لم يختلف في حده بها كما في النسب. أيوة. قال عن الصداق فيه الخلاف، يكان جائز بالمنافع، هل يجوز الصداق بالمنافع؟ الجاج من تزوج امرأة وقال لها صداقك لا يعود عمل نعدلو لك، لا نبني لك دا، والله نخبط لك شي من بريك، وتوافق على هذا، هذا فيه الخلاف هل يجوز أم لا؟ قيل يجوز قيل لا يجوز، وقول عنه ممنوع والنكاح مفسوخ، وقول قول على أنه مكروه النكاح لا يفسخ، هذا معناه. والخلف هل يمنع اللي هو النكاح الله الصداق بالمنافع، عدل العقد لا على المنافع لأنه لا يعدل شيء من الشغلة ما هو عاطيها ماء، فالفسخ قاعد تقول ممنوع النكاح مفسوخ، أو كره فلم يخلع معناها فلم يفسخ، وقيل يكره النكاح لا يفسخ، ورعية الغنم لم يختلف في حله بها كما في النسب. قال عن رعية الغنم عن جائز بها الصداق، جائز بها الصداق اتفاقا. قال النسب عن جائز رجل يتزوج امرأة ويقول لها صداقك لا هي نسرح لك نرعى لك هاي الغنم مدة من الزمن معينة، كيف قضية موسى مع شعيب أن هذا جائز إجماعا، ناقل الإمام النسبي في تفسيره. لكن معناها ورعيته معناها سلحة الغنم، رعية الغنم معناها سلحة الغنم لم يختلف في حله بها كما في النسبي. قال النسبي عند قوله تعالى ثمانية حجج عن الصداق برعيث الغنم جائز إجماعا. قال عن الصداق برعيث الغنم جائز إجماعا. وافسخ بي زوجني بلا شيء على أني كذلك أنا مدى الملاء. هذا نكاح الشغاء وهو حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغاء والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. قال البهقي عن الشافعي قال لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك اللي هو تفسير نكاح الشغار اللي في هذا الحديث. قال الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع. هذا كلام ابن حجر العسقلاني به للحديث سند مالك. أنا ما حكيت سند الحديث. والشغار مشتق من شغر الكلب إذا رفع رجله للبول ثم استعمل لغة فيما يشبه من رفع رجل المرأة عند الجماع ثم استعمله الفقهاء في رفع المهر من العقد. وهو نكاح الشغار هذا ثلاث أنواع. ثلاث أنواع: واحد يسمى صريح الشغار، صريح الشغار وهو زوجني وليتك بلا شيء على أن أزوجك وليتي بلا شيء ما فيه مهر من الجهتين، المهر معدوم من الجهتين، هذا حرام ويفسخ قبل الدخول وبعده، يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعده إذا أدخل الزوج لا يتم مهر المثل. الثاني وجه الشغاء وهو زوجني وليتك بمئة على أن أزوجك وليتي بمئة، كل واحدة مسمي لها صداق غير ما هو لا يزوج وليته وكون لا زوج ذيك الخرى. هذا وجه الشغاء يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل. انخلص إلى خلق الدخول انخلص هذه المية اللي وسمات الوحدة مثلا كانها أكثر هي والله صداق المثل، منهم أكثر يعطيها الزوج للمرأة. الثالث مركب الشغاء وهو زوجني وليتك بمئة على أن أزوجك وليتي بلا شيء. واحد من الزلولة ذكر فيه المهر، واحد من الجانبين ذكر فيه المهر والثاني لا مهر فيه. هذا قال مركب الشغاء به اللي لأنه مركب من الصريح والوجه، مركب من صريح الشغار ووجه الشغار، فكلتا جهتي يعطى حكمها. هيك اللي لم يسمى لها نكاحها يفسخ قبل الدخول وبعده، فإذا دخل الزوج بها فعليه صداق المهر. وتلك التي سمي لها نكاح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل، يثبت بعده معناها ما يفسخ له. لكن معناها وافسخ بزوجني بلا شيء، معناها افسخ النكاح بزوجني وليتك بلا شيء على أني أنا كذلك أزوجك وليتي بلا شيء. سخ مدى الملا معناها مدة الدهل، سخه أبدا قبل الدخول وبعده، هو محمد مولود اذكر الله صريح الشغاء. وجه الشغاء ومركب الشغاء وجابه من الشغاء. القاضي عبد الوهاب في المعونة جاب علل للتحريم هذا النكاح نكاح الشغاء، منهم قال لأنه ملك بضع ابنته للشخصين الرجل وابنته وذلك يوجب فساد العقد، وذلك يوجب فساد العقد لأن المهر يجب أن يكون ملكا للمنكوحة، فصار كما لو قال لرجلين زوجت ابنتي لكل منكما. وجاب علل الخرمل. على كل حال هو منين حرمته السنة قاع ما دين شادين أخضع علل قاع ما غادي نهيمش. وتضمن الفاسد بالقبض فإن فات بفوت البيع عدله قم. وتضمن الفاسد بالقبض فإن فات بفوت البيع عدله قم. لا هي يتكلم على ضمان الزوجة للصداق. ضمان هلو معناها عنه يضيع عليها الزيت وشورها. إلا قلنا ضامنته معناها الزيت وشورها مات لين عطالها ملي. هي الزوجة إذا كان النكاح صحيحا تضمن الصداقة بمجرد العقد، سواء تلف بيد الزوج أو بيدها إذا قامت بينة على تلفه أو كان مما لا يغاب عليه. قلنا عن العاد النكاح صحيح، الزوجة تضمن الصداق مجرد العقد إلى شهد الشهود على أنه تلف، يسوى تلف عندها هي ويسوى تلف مازال عند الزوج، ذاك الزيت لا شرها ما تلين أعطالها ملي. أو كان هو مما لا يغاب عليه، معناها من شيء لا يمكن إخفاء عينه، كيف جمل مثلا أعطاها جمل ذاك يسوى تلف عنده هو والله تلف عندها هي ضمان منها رزيت وشورها. هذا الجمل مثلت به لما لا يغاب عليه، قلنا عنه إلى تلف عند الزوج أنا رزيت على المرأة لا يحلف الزوج تو أنه ما فرط فيه، يحلف عنه تلف بلا سببه أنه ما فرط وأنه ما فرط فيه والضمان شورها هي. ما زالت مسألة رابعة، وهي إذا كان الصداق مما يغاب عليه وتلف عند الزوج ولم تقم بينة على تلفه، ادعى الزوج أنه تلف هو كان تحت يده غير ما جاب الشهود أنه تلف عنده وهو مما يغاب عليه، ذاك ضمان لا من الزوج يخلصوا لها. أيوة ما يغاب عليه تنقال لاش شيء، ما يغاب عليه شيء يمكنه إخفاء عينه، الحلي والعروض والثياب والسفينة السائلة في البحر هذا هو اللي يغاب عليه، وما لا يغاب عليه العقار والحيوان والسفينة الراسية في الميناء والأشياء عند الفقهاء لا نوعين، ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه. هذا اللي كنا نقوله إذا لم يحصل طلاق قبل الدخول. إذا حصل طلاق قبل الدخول يكون ضمانه منهما إذا قامت بينة على هلاكه. إذا أحصل طلاق قبل الدخول يعود ضامنين الاثنين، إذا جاءوا الشهود شاهدين لأنه هلك معه بسبب واحد منهم، يسوى هو هلك عند زوجتي يسوى هلك عند الزوج. ضمانه منهما معناها من واحد للثاني حصته الاثنين، إذا جاءوا الشهود شاهدين لأنه هلك معه بسبب واحد منهم، يسوى هو هلك عند زوجتي يسوى هلك عند الزوج. ضمانه منهما معناها ما يغرم واحد للثاني حصته إلى هلك عند الزوجة، ما تغرم للزوج حصته وإلى هلك عند الزوج ما يغرم الزوج للزوجة حصتها، اللي هو إلى خلق الطلاق قبل الدخول لا هي تقاسمه، هي لا يترى لها نصه. إذا لم تقم بينة على هلاكه، هذا في حالة الطلاق قبل الدخول اللي هو الواحد المرضى، ولا جاءت البينة شاهدة على هلاكه، إلى عاد مما لا يغاب عليه كيف جمل ذاك ضمانه منهم الاثنين، رزيته من الزوج والزوجة ويحلف لن تحت يده أنه ما فرط لأنه ما فرط. إلى عاد مما يمكن إخفاء عينه، عاد هو مثلا اللي هو عاد مما يغاب عليه ذاك ضمانه من ذا اللي تحت يده، ضامن ذا اللي تحت يده، إلى تلف تحت يد الزوجة واجب عليها تغرم نصه للزوج، وإلى تلف تحت يد الزوج واجب عليها غرم نصه للزوجة. لهنا أرجع للقضية ملي من عند راسة للتوضيح. الزوجة تضمن الصداق مجرد العقد الصحيح، مجرد العقد تضمن الصداق إلى قامت بينة على تلفه، تضمن معناها تعود الزيت وشورها ما ينعطى لهم ملي، يسوى تلف تحت يد الزوجة ويسوى تلف تحت يد الزوج، هذا إذا قامت بينة على تلفه. إذا كان مما لا يغاب عليه كيف الجمل لا يمكن إخفاء عينه، الجمل ما نقدر نقلبه نبدله بجمل ثاني، هذا هو معنى إخفاء عينه، ويقد حدين حروق يقد لوغه ذاك ما هو العين عليه الفقهاء، عينه ما تقد تقلب، تقلب عينه غير هذا الثوب قد يقلب قد يطلطق ويعدل منه ثوب ثاني، تأكل وساهي يغاب عليه. إن أنه إذا تلف بيد الزوج وهو مما لا يغاب عليه ضمان ممل من الزوجة بشرط يحلف الزوج عنه ما فرط، وكثلت حالات الضمان فيه من الزوجة. الحالة الرابعة إذا كان الصداق مما يغاب عليه في الثياب وتلف بيد الزوج ولم تقم له بينة على تلفه ولا جاب الشهود أنه تلف عنده، لا ادعى أنه تلف عنده، ذاك يضمن للزوجة خلصوا له. هذا كامل قبل الدخول، هذه أربع حالات قبل الدخول، ثلاثة تضمن الزوجة وواحدة يضمن الزوج. إذا كان الصبع الطلاق قبل الدخول، يعاد الزوج طلق قبل الدخول وقام تبين على تلفه، ذاك ضمانه منهما، ضمانه منهم الاثنين، يسوى تلف تحت يد الزوج ويسوى تلف تحت يد الزوجة، ضامنين الاثنين، فرزيت وشارهم الاثنين إلى تلف تحت يد الزوج. وعاد هو مما لا يغاب عليه كيف الجمل، ذاك ضمانه منهم الاثنين ممل بالشرط يحلف الزوج عنه ما فرط. والله تلف تحت يد الزوجة ممل، لا كيف هو مما لا يغاب عليه كي جمل، ضمان ملي منهم الاثنين شلط تحلف فيه عنها ما فرط. إذا كان مما يغاب عليه كي ثياب ولم تقم بينة على تلفه لا جاءوا الشهود شاهدين عنه تلف، ذاك ضمان ملي لا من ذاك اللي تحت يدته، فعاد تلف تحت يد الزوجة ضمان لا منها، تغرم للزوج حصته منه اللي هو يتشطر إذا طلق قبل الدخول، نصله هي ونصله هو، ولا تلف تحت يد الزوج يغرم لها هي حصتها. هذا كامل في النكاح الصحيح. النكاح الفاسد الصهوة اللي تكلم عليه محمد مولود بيت الضمان فيه، ذات هو عنده أحكام أخرى. إلى هذا النكاح فاسد، الزوجة لا تضمن الصداقة بمجرد العقد، الزوجة ما تضمن فيه الصداق بالعقد، تضمن لا إلى قبضته العادة اللي أخذته. هو إلى عادة النكاح فاسد غير لا يفسخ بعد الدخول، أراه أفات الأخبار إلى خلق الدخول. إلى عادة صن نكاح فسخ قبل الدخول والصداق اللي قبضت موجود، يا الله ترد عنها للزوج، إلى عادة مازال موجود. وإلى عادة هو فات بيدها لمفوتات البيع الفاسد، يعملها بحوالة السوق، فات بيدها بشي من مفوتات البيع الفاسد، كيف باعته والله ذبحته والله نقلته نقل ثقيل فيه كلفة، كيف ذوك المفوتات اللي نقوله في البيع الفاسد هيك الساعة. إذا فات بيدها ترد قيمته إن كان مقوم، إن كان مقوما ترد قيمته. العاد هو مقوم كيف ثياب والله حيوان، ترد قيمته تو يقوم بالفضاء الله يذهب وترد قيمته، يبقى هو عنده العاد مازال موجود، غير بعد الشرط في عود فات مفوتات البيع الفاسد. إذا كان الصداق مثليا فيه مكيل أو موزون أو معدود ترد مثله، ترد مثله. ذاك مثالته أعطاها 100 كيل من مار من الأرز في الصداق و وفوتتها باعتها وفسخ النكاح قبل الدخول، إذا الساعة ترد مثله، ترد لزوجي 100 كيل من الأرز، فاكو معناها وتضمن الفاسدة بالقبض، وتضمن اللي هي الزوجة الفاسدة معناها الصداقة في النكاح الفاسد بالقبض، تضمنه بالقبض لا تضمنه بمجرد العقد. فإن فات بيدها فإن فسخ النكاح قبل الدخول ردته إن كان موجودا، إذا عاد موجود ترده، فإن فات بيدها ما أتلى عندها والله فات بمفوتات البيع الفاسد عدله قمين أي جدير عدله أي قيمته، ترد قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا. وإن دخل بها ردت الصداق الممنوع إن كان موجودا أو عوضه ورجعت بالصداق مثلها، صداق مثلها. قلنا عن هذا النكاح الفاسد، هل كنا نقوله قبل الدخول طلاقه قبل الدخول، إلى هذا الصداق النكاح فاسد. ترد الصداق الممنوع كيه إلى عاد كان عطيها صداق مغصوب إلى عاد موجود مجال بيد عندها كان موجودا بيدها أو عوضه إلى عاد هو فات مثلا كالته والله ترد عوضته ترد قيمته إلى عاد مقوم ترد قيمته إلى عاد مثلي ترد مثله وترجع للزوج بصداق مثلها يعطيها صداق مثلها به اللي دخل به والسخ إذا ما علم بالعدل وبعد يثبت بمهر المثلي قال عن الصداق إلى عاد مغصوب يفشي مسروق وعاد الزوجين الاثنين عالمين عنه عاطيها صداق مغصوب هذا النكاح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثلي